وإذا قال ألا يسمع لقوله، وإذا خطب ألا ينفح، يعني ألا يزوج. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. يعني هذا الأخير الذي إذا قال لم يسمع لقوله، وإذا شفع لم يشفع، وإذا خطب لم يزوج، يحتقره الناس ويستربلون هيئته ويستسمجون طلعته ولا ينظرون إليه إلا بعين الاحتقار والزراية، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث المتفق على صحته: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأضره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ ثم لم ينتظر منهم جوابا عرفانا بأنهم يجيبون، بأنهم يحبون أن يعرفوا أهل الجنة ويميزوا بين أهلها وأهل النار. فقال المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهل الجنة كل ضعيف متضعف. هو ضعيف في نفسه من تواضعه وإخباته ونبذه للكبر وبعده عن العجب. كل ضعيف متضعف يستضعفه الناس ولا ينظرون إليه إلا على سبيل الزراية والاحتقار، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب أشعث أغضر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لو أقسم على الله رب العالمين في أمر من الأمور، وعزتك وجلالك إلا فعلت كذا وكذا، فعل الله رب العالمين ما أقسم به عليه. لو أقسم على الله لأبره بعزتك وذلي وغناك وفقري، وغناك عني وحاجتي إليك. هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، بعزتك إلا ما رحمتني والمسلمين أجمعين. لو أقسم على الله لأبره. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهل الجنة كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. وأهل النار كل عتل، وهو الغليظ الجافي، طبعه مرذول وكلامه غير مأمول منه الخير ولا موصول، وإنما يعدو على الناس بيده وقوله، بلسانه وجوارحه، بفعاله ومقاله، حذو النعل بالنعل، كل عتل جواض. فأما الجواض فقيل الجموع المنوع، وقيل هو الضخم العظيم الذي ليس في قلبه ذرة من الإيمان، وقيل الجواض هو القصير البطين. كل عتل جواض مستكبر. فهؤلاء هم أهل النار بصفتهم وحليتهم، فما أخبر عنهم المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسله الله هداية للعالمين كان أحرص ما يكون على تدعيم قواعد الأخلاق وتطهير النفوس من شوائبها، لأن المجتمع حصيلة قلوب أفراده، فإذا ساءت قلوبهم وفسدت ضمائرهم فهو مجتمع سيء فاسد بلا جدال، وإذا حسنت أخلاقهم وتطهرت ضمائرهم فهو مجتمع حسن طاهر بلا خلاف. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تمتين جسور المحبة بين قلوب المؤمنين، وحرص الإسلام على تذويب جبال الثلج، جبال العداوة تصهر تحت أشعة شمس المحبة التي تسطع على قلوب العارفين المحبين. أيما مجتمع تفشى فيه الحقد والغل والغلاظة والبذاذة والفظاظة والقسوة، أيما مجتمع تفشى فيه البخل والمنع، أيما مجتمع ساءت فيه الضمائر وساءت فيه الأخلاق، أيما مجتمع ترد إلى الطين ولم يسمو إلى القمة المنيرة، أيما مجتمع اجتمعت فيه هذه الخصال أو توفرت فيه بعضها فتدبر عليه أربعا، فهذا مجتمع سائر إلى هلاكه سيرا حثيثا، هالك عشية اليوم أو صبح الغد ولا تزد. وأيما مجتمع تفشت فيه أواصر المحبة وتفشت فيه حلاوة اللسان وتمسك أهله بالكرم وحسن الخلق والبذل والعطاء والجود، جود اللسان، جود المقال قبل جود الفعال، حلاوة المنطق مع حلاوة الباطن على السواء، أيما مجتمع كان كالجسد الواحد بأعضائه إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيما مجتمع كان كذلك وهو مجتمع حي نابض بالحياة متفجرة الحياة من أطوائه ومن ثناياه. أبشر إذا ما رأيت مجتمعا كهذا الموصوف بعزته ودفعته وامتلاته ناصية الدنيا، وهذا ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القوة الحقيقية تنبع من القلب، القوة الحقيقية تكمن في الروح، الطهر الصحيح يبدأ من الباطن ثم ينسرب على الجوارح كما تعكس الشمس بحقيقتها على المرآة أو على صفحة الغدير، لا ينفك هذا عن هذا بحال أبدا. وأما إذا ما ساءت بواطن الناس وساءت أفعالهم ساءت ظنونهم كما قال الشاعر الحكيم، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه، إذا كان المرء سيء الفعال فلا بد أن يكون سيء الظن، إذا كان غير طاهر الذيل فإنه لا يمكن أن يتصور الشرف في الحياة، إذا كان لا يعرف إلا الرذيلة فإن عينه تعش عن ضوء الحقيقة الجليلة التي تتفجر من الطهر ومن أثناء العفاف. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لمحة تربوية عجيبة جدا يسوق لنا أمرا ينبغي أن يلتفت إليه المسلم التفاتا قويا وأن يجعله محطة من محطات سيره إلى الآخرة، ويتعجب ما شاء الله له أن يتعجب من هذه اللفتة التي أخذت بآصرة عمر رضوان الله عليه الفاروق الملهم، فلفتته لفتا إليها وساقته سوقا نحوها وقادته قيادا تجاهها. هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلفت عمر رضوان الله عليه خاصة، وهو من هو إلى أمر عجيب يتملى فيه المرء ثورا وأحيانا أطوارا، ثم لا يصل منه بعد إلى قرار مكين. عن أسير بن جابر كما أخرج مسلم في الصحيح رحمة الله عليه قال: كان عمر رضوان الله عليه إذا جاء أمداد أهل اليمن، والأمداد جمع مدد وهم المجاهدون الغزاة الذين يخرجون معاونين مساعدين لمن على الجبهة من المقاتلة في سبيل الله جل وعلا، فهم مدد من بعد مدد لهذا الجند المجاهد المقاتل في سبيل الله جل وعلا. وأهل اليمن في طريقهم صوب الشام وما فوقها من أرض الإسلام في عهد عمر وما بعده، كان طريقهم على مكة ثم على مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان عمر رضوان الله عليه إذا كان في الموسم في موسم الحج يسأل عن أمداد أهل اليمن، يقول: هل فيكم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن؟ من مراد وهي بطن من قبيلة قرن، ثم إنها من اليمن في المنتهى، وأنت تعلم أن الإيمان يمان، وأن الحكمة يمانية، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان الإيمان في الثريا لناله أهل اليمن أو بعض أهل اليمن أو من كان منهم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ لناله أو لقاله رجال من أهل اليمن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل عمر على أمر قبل أن يفتح الله رب العالمين على المسلمين بالفتوحات العظيمة، وقبل أن يدور في خلد أحد من أهل الأرض قاطبة، أن أمدادا من أهل اليمن سيخرجون مددا للغزاة المجاهدين، فيمرون في الموسم على مكة ثم يصعدون صوب المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد إلى الشمال إلى الثغور، كل على ثغر من ثغور المسلمين، فحذار أن يؤتى المسلمون من قبلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عمر بذلك. ومعلوم أن الصحابة هم خير جيل، خير جيل في هذه الأمة، وهم خير جيل أخرج للناس من أجيال الناس، وهم خير الخلق بعد الأنبياء، اختارهم الله رب العالمين وصنعهم على عينه، واختارهم لمحبته، وأقامهم على مودته، واصطفاهم سبحانه لجنته فأقامهم حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم كما يقول علماء الرجال عشر طبقات، فأعلاهم هؤلاء الأربعة من الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، وثاني الخلفاء عمر الملهم الفاروق رضوان الله عليه. فعمر هو الرجل الثاني في الإسلام بعد أبي بكر رضوان الله عليه، من بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي يقول فيه النبي المصطفى المختار: لو أن عمر سلك فجا لسلك الشيطان فجا سوى الفج الذي يسلكه عمر رضوان الله عليه. جعل الله الحق على لسان عمر في فؤاده. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما رأى الرؤيا فأولها أنه أتي بقدح من لبن، قال: فشربت حتى وجدت الري في أظفاري، ثم ناولت فضلي عمر رضوان الله عليه، والفضل هو الباقي من الشيء بعد. قال: فناولت فضلي عمر. قالوا: فما أولتها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: العلم. فعمر صاحب المكان المكين في دين الإسلام العظيم. وانظر هذا عمر في الموسم يسأل عن أمداد أهل اليمن، يقول: هل فيكم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن؟ كان به برص فبرأ إلا موضع درهم، له أم هو بها بر. هل فيكم هذا الرجل الذي هذه حليته وتلكم صفته؟ حتى قالوا: نعم فينا أويس بن عامر الذي هذه صفته. فلما جاء إلى عمر رضوان الله عليه قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ قال: نعم. قال: ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرأت منه وبرئت منه وجها آخر في لغتنا الشريفة؟ قال: نعم. طلبت من الله جل وعلا أن يبقي علي ذلك لأذكر نعمة الله عليه. كان به برص فدعا الله جل وعلا أن يبرئه منه، وهو مرض مستعص كما تعلمون، حتى إن الإبراء منه معجزة ستظل باقية إلى يوم الدين. فالأكمه والأبرص لن يشفيا ولن يصل الطب مهما تقدم إلى علاج واحد منهما، لأنهما معجزة عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال: كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ فقال: نعم، لأذكر نعمة الله عليه. قال: لك أم؟ قال: نعم. قال: فاستغفر لي. فاستغفر له. يقول عمر رضوان الله عليه لهذا التابعي الجليل الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يشهد المشاهد، فليس في طبقة الصحابة بتفصيلاتها قط، بل هو في طبقة التابعين وهي لاحقة بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر رضوان الله عليه: تأتيكم أمداد أهل اليمن فيهم رجل يقال له أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، كان به برص فدعا الله فبرأ منه إلا موضع درهم، له أم هو بها بر، إذا لقيته فمره فليستغفر لك. فمره يا عمر فليستغفر لك، لكي يقف أويس متجها إلى الله جل وعلا يقول: اللهم اغفر لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه. وما هو بأشرف منه، ولكنما هي لفتة من لفتات التربية التي جاء بها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن استطعت أن يستغفر لك فمره فليستغفر لك. فاستغفر أويس لعمر رضوان الله عليه، فقال له عمر: أين تريد؟ يعني أين تريد أن تذهب بعد أن ينقضي موسم الحج وبعد أن تفرغ من أداء مناسك الله جل وعلا؟ فقال: أريد الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها، يعني ألا أوصي وليها بك خيرا، لكي يقربك ويعرف ويعرف فضلك، يعرف فضلك في نفسه ويعرف فضلك الناس، فيقف على المنبر في جمعة جامعة وموقف مشهود لكي يقول: قال فيك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا. ولو قال ما كذب. فقال أويس رحمه الله لعمر رضوان الله عليه: أكون في غبراء الناس أحب إليه، أكون في الضعفة وفي المساكين، أكون في الصعاليك وفي من لا يعطه لهم من الخلق أحب إليه. قال: أكون في غبراء الناس أحب إليه. فكان في غبرائهم رحمة الله عليه. فلما كان الموسم من العام المقبل دعا عمر رضوان الله عليه رجلا من أشراف أهل الكوفة فقال: فيكم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: كيف تركته؟ قال: تركته رث البيت قليل المتاع، في الحلية لأبي نعيم أن أويسا كان لا يتحصل على قوته رحمة الله عليه إلا في دفايات وفضلات الخلق مما يلقونه في مزابلهم، وأنه كان رضوان الله عليه يحتجب عن الناس الليالي والأيام ذوات العدد، لا يخرج إلى صلاة لا إلى جمعة ولا إلى جماعة، وإنما يحبسه العري لأنه لا يجد ما يستر عورته. وأنت خبير أنه مستجاب الدعوة، دعا الله رب العالمين فأبرأه من المرص الذي كان فيه إلا موضع درع من حول سرته، فما في رواية ذكرها الإمام الذهبي في السير، وذكر أن مسلما رحمة الله عليه قد ذكرها في بعض نسخه، فكان ذلك الموضع الذي ظل من البرص من البياض في جسده حول سرته. أنت خبير أن من كان هكذا مستجاب الدعوة ما عليه إلا أن يسأل الله جل وعلا أن ينزل عليه من السماء مائدة تكون له عيدا، تكون له مأكلا ومشربا وزادا ومتاعا ومتعة. ولكنما الرجل يصبر على قدر الله جل وعلا فيه، ويعلم أن الله رب العالمين يقدر الأمور بأسبابها، ويعلم أن علي رضوان الله عليه قال سلفا: الدنيا جيفة وطلابها كلاب، فيربع بنفسه أن يتدنى إلى مرتبة الكلاب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تجشأ الرجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفوتها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما ضرف الرجل في محضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تجشأ الرجل في محضر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا في الآخرة، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا في الآخرة، وهو حق لا يمتري فيه ذو مسكة من عقل أبدا. وفي صحيح البخاري أن بعض الصحابة كانوا في محضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضرب رجل أي أخرج ريحا بصوت مسموع في محضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضحك بعض الأصحاب عليهم الرضوان، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوجه إليهم قائلا: على ما يضحك أحدكم على ما يخرج منه؟ لما يضحك أحدكم على ما يخرج منه؟ كلكم يفعل مثله في المحضر وفي المغيب، في المشاهدة وفي الجلوة وفي الخلوة على السواء، كلكم يفعل ذلك، فعلى ما يضحك أحدكم على ما يخرج منه؟ الشأن كما قال الأول إنه يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذل، أو قال الجذعاء في عين نفسه، لا يرى القذاة، لا يرى إلا القذاة في عين أخيه، بارع هو في تتبع الهنات، وبارع هو في تسقط هذه السقطات، وبارع هو في التشفي في خلق الله جل وعلا، كأنما ليس به من عيب وكأنما هو معصوم. هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا أمر هذه الدنيا، وهذا أويس رحمة الله عليه يسأل عنه شريف من أشراف أهل الكوفة بعد أن نزلها لا يؤبه له ولا يلتفت إليه، ولا يجد أحيانا ما يواري عورته ليشهد الصلاة جماعة في المسجد، فيظل محتبسا محتبسا في بيته رحمة الله عليه الليالي ذوات العدد حتى يأذن الله بالفرج، وربما ضيق عليه في أمر الرزق حتى طلب الرزق فوق المزابل في نفايات الخلق بما يلقونه في مزابلهم من بطايا أطعمتهم. ألا رحمة الله على تلك الأرواح الشريفة. ثم هو هاهنا يوصف بأنه رب البيت قليل المتاع، باية ليس فيه شيء يعلو على سطح الأرض، بقلب موصول بالملأ الأعلى، بقلب معلق في ساق العرش، كأنما هو شهيد عند الله جل وعلا، وهو شهيد والله عليه شهيد. هذا أويس بن عامر يوصف بهذه الصفة من القلة والذلة والحقارة في أعين الناس. فقال عمر رضوان الله عليه: إذا جئته فإن استطعت أن يستغفر لك فليستغفر لك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أتتكم أمداد أهل اليمن، فذكر الحديث رضوان الله عليه. فعاد هذا الشريف من أشراف أهل الكوفة فطلب أويسا، فقال له: يا أخي استغفر لي. فما تظن أويسا قال رحمة الله عليه؟ قال: يا أخي بل استغفر لي أنت حديث عهد بسفر صالح فاستغفر لي، أنت مستجاب الدعوة عني. وهو من هو؟ يقول: أنت حديث عهد بسفر صالح فاستغفر لي. يقول الرجل: بل أنت استغفر لي. يقول له: أنت حديث عهد بسفر صالح فاستغفر لي. يقول: أنت فاستغفر لي. ففطن لها أويس، قال: لقيت عمر؟ فقال: نعم. فاستغفر له وقال: اكتم عليه. ثم لم يجدوه بعد رحمة الله عليه. ألا إننا ينبغي علينا أن ننظر إلى أمر يسير في هذه القصة التي وقعت على عهد عمر رضوان الله عليه، وقص مشاهدها أو بعضا منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تقع بزمان مديد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاءتكم أمداد أهل اليمن، وأنا منهم في الزمان الذي قال الأمداد، وأنا منهم في الزمان الذي وصف ما وصف القتال، وأنا منهم في الوقت الذي ذكر ما ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذكر فضلا عن أن يتصور، أمداد من أمداد مكة أو أمداد المدينة فضلا عن أمداد أهل اليمن في أقصى الجنوب. ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلفت الأمة من بعد لفت نظر عمر رضوان الله عليه في هذا الملمح التربوي: ألا تحيروا أنفسكم، ألا فلتجتهدوا في تطهير فناء الرب، ألا فلتجتهدوا في تطهير سبيل الرب، ألا فلتجتهدوا في تطهير مواضع رحمات الرب، لأن موضع نظر الحق إليك إنما هو القلب، وموضع نظر الخلق إليك إنما هو الشارة والوجه. وأنت إذا ما أردت للناس خروجا تحرص على أن تتجمل لهم ظاهرا، فتجمل موضع نظر الخلق إليك، وتغفل عن تطهير موضع نظر الحق إليك. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله جل وعلا لا يبالي ولا يزن شيء منكم عنده تبارك وتعالى في ميزانه إلا العمل الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي، وفي رواية: يؤتى، بالبناء لما لم يسمى فاعله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي الرجل السمين، السمين المترف، يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. إن الله رب العالمين لا يزن كيلوات اللحم منكم، إن الله رب العالمين لا يلتفت إلى شعراتكم وحسن طلعتكم، إن الله جل وعلا لا يلتفت إلى جمال ثيابكم، ولا إلى تبختركم في مشيتكم، ولا إلى تعظمكم في أنفسكم. إن الله جل وعلا لا يبالي بشيء من ذلك، ولكن ينظر الله رب العالمين إلى قلوبكم، وينظر الله رب العالمين إلى أعمالكم. وهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعمل. فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عملي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأي نسب أقوى من هذا؟ فاطمة بضعة مني، يعني قطعة لحم من لحمي، هي مسكة من عظامي ودمي، هي بقية من بقاياي في هذه الدنيا التي أجدبت من روائح الخير إلا مثلها، هي فهر في وسط هذه الرذيلة التي تنخر في عباد هذا العالم المواد بالأثرة والضغينة والحقد والحسد والرذيلة. هذه فاطمة رضوان الله عليها منادا عليها من قبل أبيها صلى الله عليه وسلم، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، دنيا بدنيا، لاحقة بلاحقة، وسابقة بسابقة، آخرة بآخرة، عمل للآخرة بجزاء في الآخرة، ودنيا بدنيا تصيبها، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأهله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعشيرته، لعترته، لأحبائه وأقربائه وأهل قرباه، يقول: لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم، وتأتونني يوم القيامة بأحسابكم. حتى هذا، كل هذا مقطوع يوم القيامة، إلا ما كان على الإيمان الصحيح بالله جل وعلا، والاتباع المتين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا رب العالمين، اجعلنا في أعين أنفسنا صغيرين، وفي أعين الناس كبيرين، وارفعنا واعزنا بالإسلام العظيم، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، ويا ذا القوة المتين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي الصحيحين عن سمرة بن جندب رضوان الله عليه قال: استعمل عمر رضوان الله عليه على الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، فشكوه إلى عمر رحمة الله عليه ورضوانه، فعزله، واستعمل عمارا رضوان الله عليه. فكان مما شكوا سعدا به أنه لا يحسن يصلي، أنه لا يحسن يصلي، هم يحسنون الصلاة ويعلمونها، وأما هو فلا يحسن يصلي. فاستدعى عمر رضوان الله عليه سعدا ابن أبي وقاص رضي الله عنه، فذكر له ما قال أهل الكوفة من أمر الصلاة، فقال له: والله يا أمير المؤمنين، إن كنت لأصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصلي بهم العشاء الآخرة فأرقد، يعني فأطيل في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال: هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق. ثم بعث معه رجلين إلى الكوفة من أجل أن يسأل عنه الناس، لكي تطهر ساحته مما رمي به رضوان الله عليه. فما دخلوا مسجدا وسألوا عنه إلا أثنى الناس عليه بخير، حتى دخلوا مسجدا لبني عكس فسألوا عنه، وناشدوهم الله، وعزموا عليهم بالأيمان المغلظة أن يقولوا فيه ما ينجيهم من غضب الله رب العالمين ولعنته، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة ويكنى أبا سعدة فقال أما إذن شتم الله جل وعلا فأنا أقول فيه الحق. إن هذا يعني سعدا رضي الله عنه يعني قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسير بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يقسم ولا يسير فينا بالسوية رضوان الله عليه. فما كان من سعد رضي الله عنه إلا أن قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء ونفاقا وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فأطال الله رب العالمين عمره وأطال الله رب العالمين فقره وعرضه للفتن. يقول جندب رضوان الله عليه سمرة ابن جندب رضوان الله عليه يقول لقد رأيته وقد بلغ من الكبر عتيا حتى تهدل حاجباه على عينيه فما يستطيع أن يرى ولا يبصر إلا بعد أن يرفعهما بأصبعيه يغمز الجواري في الشوارع ويقول كلاما فاحشا بذيئا فإذا رجع في ذلك فقال شيخ فان أصابتني دعوة سعد. فاللهم أجرنا من دعوات الصالحين ولا تجعلنا من الظالمين يا رب العالمين. وهذا عروة بن الزبير رحمة الله عليه ورضوان الله على أبيه يقول كما في الصحيحين إن سعيد بن زيد بن عامر بن نفيل رضوان الله عليه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة خاصمته امرأة يقال لها أروى خاصمته إلى مروان ابن الحكم وكان على المدينة واليا فخاصمته في بستان ادعت أنه قد اغتصبه منها. فلما مثل بين يديه يعني سعيد بن زيد لما مثل سعيد بن زيد وأروى بين يدي مروان قال له مروان يا سعيد إن هذه تدعي أنك قد اغتصبت منها بستانها. فقال أنا اغتصب منها شيئا وأنا الذي سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأروي عنه أن من أخذ شبرا من أرض بغير حق طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. من اغتصب شبرا من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة جيء بطينه حول عنقه وربك على كل شيء قدير جيء بطينه حول عنقه في الموقف على رؤوس الأشهاد من لدن آدم إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة على الأناسي في هذه الحياة. الكل ناظر والكل متعجب ومن اغتصب شبرا من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. قال والله لا أسألك بينة بعدها يعني بعد أن رويت ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن سعيدا أقبل عليها فقال اللهم إن كانت كاذبة فأطل عمرها وأعني بصرها واجعل قبرها في بيتها. فكبرت وأذهب الله بصرها وكانت ذات يوم في ذلك البستان الذي اغتصبته تتحسس الجدر فظلت حواسها طريقها وتعثرت أعين أناملها التي تبصر بها وأعشى الله بصرها وعم على بصيرتها فتردت في البئر فكانت قبرها وصدقت فيها دعوة سعيد رضوان الله عليه. عباد الله إنك لا تدري من هو الذي له الجاه وله المقام عند الله. حذاري ثم حذاري من أن تستضعف مسلما وحذاري ثم حذاري أن تحتقر أحدا من المسلمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد الله يقول أذكركم عودا على بدء يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب ضيق العين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. فاتقوا الله عباد الله، طهروا ساحات الرب لتنزل فيها عطاياه، طهروا سبيل الرب لتشرق فيها أنواره، طهروا درب الرب لكي تسلكوا عليه سلوكا صحيحا إلى جنات الخلد، إلى جنات الفردوس. نحوا وأنيقوا الأذى عن دربكم إلى ربكم عباد الله. وإن الأذى وإن العدوى التي تتناثر على الدروب ما هي إلا تلك الفضلات من فضلات القلوب ومن حثالات العقول بأوهامها، من الشهوات والشبهات على السواء، من الشرك ومن النفاق ومن الرياء ومن العجب ومن الكبر ومن الغل ومن الحسد. إن أول دعائم النصر، إن أول الدعائم دعائم النصر أن يكون المجتمع متآلفا متحدا، أن يكون المجتمع المسلم ناغضا بقلب واحد، متحركا بساقين ولا تجد، ناطقا بلسان واحد. فهي كلمة السواء كلمة سواء تخرج من قلب واحد مفعم بالإيمان ينطق دائما ويهتف أبدا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن المسلم عبد الله صاحب قضية في هذه الحياة، فما هي قضيته؟ واعلم أن كل حركة وكل لفتة ديب وكل نأمة بخبر وكل نظرة ولو شجرة وكل ما يأتي إلى الخاطر، كل ذلك إنما هو وليد الدوافع النفسية الكامنة في قلبك والتي تصدر عن باطنك وعن خاطرك. أنت لا تأتي بكلمة من فراغ، وما يخرج منك ولو كنت ضاحكا هو دال على ما ينطوي عليه قلبك، وحتى لو سقته في مساق المزاح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل المسلم صاحب الرسالة على أمر عظيم، فقال: لا تماري أخاك ولا تمازحه، لا تماري أخاك ولا تمازحه. ما هذا المزاح؟ هذا من مداخل الشيطان، أفرخ به الشيطان في قلوب وفي عقول فارغات، فلا تصدر عن شيء ولا تلتفت إلى شيء. إن أحب الكلام إلى الله أن تقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. لما لا تقول هذا بدل ذاك؟ وإن هذا ليسير ميسور، وإن غراس الجنة كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول هذا هو غراس الجنة وهي الباقيات الصالحات، وكلما قلتها مرة غرست لك في الجنة نخلة. يقول ابن الجوزي الإمام رحمة الله عليه: يا للخسارة، يا للخسارة، ما أكثر ما ضيعنا من النخل. لأننا تهاوننا بهذا. مسلم تعني رجلا ذا رسالة محددة لا يصرف نفسا إلا من أجل خدمة الرسالة المحددة، ولا يتحرك حركة إلا من أجل أن يكون رافدا يصب في النهر الأعظم لكي تنتج مياهه بعد في هذه الحياة المقترة المجدبة فضيلة، وتنتج طهرا في هذه الأرض التي استشرى فيها الفساد. المسلم صاحب رسالة، والمسلم صاحب الرسالة يدله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الأمر الذي ينبغي أن ينظر إليه نظرا مستقيما. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا زعيم، يعني أنا كفيل وضامن لمن ترك المراء وإن كان محقا. زعيم بماذا؟ النبي ضامن وكفيل بماذا؟ أنا زعيم ببيت في ربض الجنة يعني في أطرافها ونواحيها. أنا زعيم كثير وضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. انظر إنه يبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملامح رجل في إطار لا يخرج منه أبدا. يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصورة الشرع الأغر هيئة رجل موصوف بهذه الكمالات يترقى فيها صعودا من الربض من الأطراف والنواحي يرتقي إلى الوسط إلى أعلى الجنة حيث سقفها عرش الرحمن، حيث هناك لا هناك هناك حيث يطلعون إلى وجه ربهم الكريم، ينظرون إلى وجه الله جل وعلا أكثر ما ينظر أهل الجنة إلى وجه الله جل وعلا. اللهم اجعلنا منهم وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، جد فإن الحياة جد لا هز فيه. عباد الله جد فإن الحياة لا تحتمل إلا الجد. عباد الله، خذوا الأمر بقوة، فإن الله جل وعلا آتى بني إسرائيل الكتاب وأمرهم أن يأخذوه بقوة، فقال خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. والله رب العالمين آتى يحيى عليه السلام الكتاب وأمره أن يأخذه بقوة. خذ الكتاب بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. يعني بأي شيء؟ يعني خذ الكتاب بقوة. هذه ما تكون يعني بها ماذا؟ يعني بخذ الكتاب بقوة أي شيء؟ يعني ربنا جل وعلا وهو أعلم بمراده، طبق هذا الذي قد أمرتك به في هذا الكتاب تطبيقا مستقيما على الوجه. سر على الدرب فإن من سار على الدرب وصل. أصدق فإن الصدق من جاء. لا تكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور فيصير الكذاب فاجرا والفجور يهدي إلى النار. فطهر ظاهرا وباطنا. لا تغمس لسانك في أعراض الناس. لا تكن هجاما على حرمات حرمها الله جل وعلا. لا تكن ممن لا يبالون بكلامهم أين يقع ولا بأفعالهم كيفما صدرت منهم وأين تكون في كون الله جل وعلا. اعلموا عباد الله أن حرمة المسلم، حرمة المسلم دمه وعرضه وماله أعظم عند الله رب العالمين وأجل، أعظم عند الله رب العالمين يا حرمة المسلم من حرمة الكعبة المشرفة. حرمة المسلم عند الله أن تعتدي عليه بلسانك أو بيدك على عرضه أو على ماله أو على دمه. والعرض هو موضع المدح والقدح في الإنسان، وليس هو العرض الذي يتبادر إلى الأذهان بادي الرأي، وإنما عرض الرجل هو ما يصان منه عن التلوث وعن الوقوع فيه باللسان، هو موضع المدح والقدح فيه. فهذا مصان صين في جناب الله جل وعلا. حرمة المسلم عباد الله أعظم عند الله جل وعلا من حرمة الكعبة المشرفة. ولو أخذت معولا فوقفت فوق الكعبة فنقطتها حجرا حجرا حتى تسويها بأساس إبراهيم لكان أهون إثما وأخف ذنبا عند الله جل وعلا من أن تنقض بنيان مسلم حرم الله رب العالمين دمه. عباد الله، إن الله جل وعلا جعل الحيوانات بأرواحها جعلها ذواتي حرمة عنده جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلت امرأة النار في هرة في قصة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها حتى تأكل من خشاش الأرض، يعني من هذا الذي جعله الله رب العالمين لها قوتا في الحياة، من تلك الهوام والدواب التي تقتات عليها. إن الله جل وعلا عذب رجلا في النار من أجل، أو امرأة من أجل هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي بالتي أطلقتها، بل وأدخل الله جل وعلا الجنة بغيا ممن كان قبلنا من أهل الأمم ومن أهل الملل، على ما روى النبي صلى الله عليه وسلم، أدخل الله بغيا الجنة بسبب أنها سقت كلبا كان يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فنزلت البئر وأخذت خفها فملأته، ثم إنها حملته بين أسنانها ورقت في هذا البئر حتى صعدت إلى سطح الأرض، فقربت خفها بمائه إلى الكلب أعزكم الله، فما زال يلتغ فيه بلسانه حتى روي وروي، ثم إن الله نظر إليها فشكر لها صنيعها فأدخلها الجنة. لا يكون المسلم أعظم حرمة عند الله من قطة معدومة الحول والحيلة، من قطة صعلوكة مفلوكة قد ذهب أكثر شعرها جربا، وما تموء في بيت لوجدان شيء فيه، وما تقيم في هذا البيت إلا لحب الوطن بغريزته، إلا لتتبعها لتلك الهوام والدواب. أتظن أن المسلم أقل في الحرمة عند الله من تلك الهرة؟ هذا أمر عجيب حقا. عباد الله، حرمة المسلمين اتقوها عباد الله، حرمة المسلمين اجتنبوها عباد الله، حرمة المسلمين كونوا منها على حذر عباد الله. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن أن يحد النظر إلى المسلم وأن يروع ولو بالمقال لا بالفعال. حرمة محرمة أكيدة متينة في دين الله، تحابوا عباد الله، فإنه لا نصر لمجتمع قد تفكك ما تفككتم، وإنه لا نصر لمجتمع استشرى فيه الحسد ما استشرى في مجتمعكم. إن النصر بعيد عن مجتمع قد أسس على الحقد ما أسس عليه مجتمعكم. إن النصر أبعد ما يكون عن مجتمع لا يعرف إلا الأثر، وقد تلقى الإيثار طلاقا بائنا لا رجعة فيه ولا بالتيس المستعار. عباد الله، تحابوا، توادوا، تواصلوا، صلوا أرحامكم، أمسكوا ألسنتكم، غضوا أبصاركم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اتقوا الله في أعماركم، فإن الموت أدنى إليكم من أشعاث نعالكم، وإنه إنما هي لحظة واحدة يضرب الموت ضربته، فإذا بك تنتقل من زاوية الدار إلى هاوية النار وبئس القرار، أو تنتقل من زاوية النار إلى جنة الخلد ونعم القرار، فإما هذه وإما تلك، ولا يظلم ربك أحدا. توبوا إلى الله واستغفروه، وعودوا إلى الله رب العالمين وأنيبوا إليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم عافنا وعاف آباءنا، عافنا وعاف آباءنا، عافنا وعاف آباءنا. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، وارفع راية المسلمين. اللهم نكس رايات الكافرين. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب. اللهم أنزل بهم سخطك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم